إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فأثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخلق الحسن والخلق العظيم الذي بلغ من مكارم الأخلاق وأحسنها المقامات العليا عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، زكاه ربه جل وعلا بالخلق العظيم وبالخلق الحسن، وأمرنا جل وعلا أن نتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمسلم يتحلى بأخلاق نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينال الدرجات العلى والنعيم المقيم عند ربه سبحانه وتعالى. يتأسى بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فليكن المسلم حريصا على التحلي بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من تحلى بحسن الخلق نال الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا ما الثرثارون وما المتشدقون، فما المتفيهقون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم المتكبرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الحديث العظيم أن صاحب حسن الخلق رفيق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس مجلسا منه يوم القيامة، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. جاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد منقطع، وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه بإسناد حسن، والحديث صحيح بشواهده. رجل بحسن خلقه يصل درجة الصائم القائم عند الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى رجل ليله قائم ونهاره صائم، وهذا عمل عظيم يتقرب به الإنسان إلى ربه. تدبر حال رجل ليله في قيام ونهاره في صيام، كيف ستكون منزلته عند الله سبحانه وتعالى؟ فإن الرجل بحسن الخلق لا يدرك هذه الدرجة العظيمة. عند الله سبحانه وتعالى، ويكون أعظم من هذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى إذا شاء الله سبحانه وأكثر من الأخلاق الحسنة، ربما تجاوز هذه المرتبة العظيمة. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فإن حسن الأخلاق، إن حسن الأخلاق لأمر مهم ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا على تحسين أخلاقنا والتأسي بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تحسين الأخلاق، حتى ننال الدرجات العلى عند الله ونكون من مرافق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس مجلسا بنبينا عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة في السنن: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مازحا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في أعلى غرف الجنة لمن حسن خلقه. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا عباد الله، إذا تدبر المسلم حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحث الناس على هذه المرتبة العظيمة، يعرف ويتأمل ويتدبر في أقواله عليه الصلاة والسلام، عند ذلك يتيقن الإنسان بقلبه أنها درجة عظيمة لا ينالها إلا من وفقه الله، ولا يصل إليها إلا من أعانه الله وإلا من سدده الله عند أن ينال هذه الدرجات العظيمة. ولذلك صار حسن الخلق من أثقل شيء في الموازين، كما في سنن الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعند أن يتأمل الإنسان مثل هذه الأحاديث المباركة عن نبينا صلى الله عليه وسلم يعرف ويستيقن أنها درجة عظيمة لا ينالها إلا من اختصه الله ومن اصطفاه الله، والناس يتفاوتون بأخلاقهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله عز وجل قد قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فينبغي على المسلم أن يسأل ربه حسن الخلق، وأن يتحلى بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجاهد نفسه على هذه الدرجة العظيمة التي لا ينالها إلا من وفقه الله، ما ينالها إلا ذو حظ عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ادفع بالتي أحسن السن، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما يلقى مثل هذه الأخلاق المباركة إلا من أنعم الله عليه، إلا ذو حظ عظيم، أنعم الله عليه بالحظ العظيم فحسن أخلاقه، وهكذا نال الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. إن حسن الخلق درجة عظيمة ننالها، ينال بها المسلم أرفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى وأعلى المقامات عند الله جل وعلا، ويرافق نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف لا تكون هذه الخصلة، وكيف لا يكون هذا الخلق العظيم ينال به الإنسان هذه المنازل العظيمة، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، وكان يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. فقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هكذا أمر الله عز وجل نبيه: خذ العرف، أي ما تيسر من أخلاق الناس، ولا تكلف الناس فوق طاقتهم، ولا يتشدد على الناس، يتقبل من الناس ما تيسر من أخلاقهم ولا يعنف عليهم. خذ العفو وأمر بالعرف، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالأخلاق الحسنة، ويأمر بالمقامات الكرامات الطيبة ويأمر بما يحماذ بالأخلاق الحسنة، هكذا أمر الله عز وجل نبيه، وأمره أيضا بالإعراض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين. فهذه من الأخلاق الحسنة أن يبتعد الإنسان عن الجاهلين، وأن لا ينزل مكانه، وأن لا يتنزل إلى مقام السفهاء من السباب والشتام واللعان وغير ذلك من الأخلاق السيئة. فصاحب الخلق الحسن يترفع عن الكلام القبيح، ويترفع عن السباب والشتم، ويترفع عن الفحشاء والبغماذة والبذاءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. عباد الله، هذه الأخلاق الحسنة ليست فقط بينك وبين الناس، هي أخلاق بينك وبين أهلك، بينك وبين أولادك، بينك وبين الأقارب والأباعد ومن قرب ومن بعد من أماذا من المسلمين. المسلم يتخلق بهذه الأخلاق الحسنة حتى مع زوجه وأولاده، يتخلق بهذه الأخلاق الحسنة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا خادمة، وما نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل فينتقم لله عز وجل. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى مع أقاربه، حتى مع أهله وأولاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال أيضا في رواية أخرى: إن خياركم أحسنكم أخلاقا وخياركم لأهله خلقا. إن خياركم أحسنكم أخلاقا وخياركم لأهله خلقا. فينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على تحسين الأخلاق، وليمسك لسانه عن السباب والشتام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن الله بعثني معلما ميسرا. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم عن جابر، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد عن أبي هريرة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إلى ماذا يدعوكم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فتبين الهرقل عند أن سمع عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يدعو إلى التوحيد وإلى مكارم الأخلاق، تبين له أنه نبي حق، وقال: إن كان ما تقول حقا سيملك موضع قدمي هاتين. وحقا بلغ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. وهكذا أيضا فتح الله عز وجل على صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملك الروم والفرس، ذلك بأنهم تحلوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذه الدرجات العظيمة لا ينالها إلا من وفقه الله، ولا ينالها إلا من جاهد نفسه على التحلي بهذه الأخلاق المرموقة، بهذه الأخلاق العظيمة الذي ينال بها الإنسان الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا ما نسمع عن حسن الخلق، ونسمع الآيات التي تتلى علينا من كتاب الله، ونسمع الأحاديث التي تقرأ علينا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ينقصنا التطبيق عباد الله، فنقع في ماذا؟ في مساوئ الأخلاق، وتتخلف عنا أخلاق كريمة من أخلاق نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد قالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان يتخلق بأخلاق القرآن، وكانت خلقه أخلاقه عظيمة عليه الصلاة والسلام. فهي عبادة الله، فلنا في نبينا عباد الله أسوة حسنة، علينا أن نجاهد أنفسنا على التحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحسنة. وإن من أعظم ذلك عباد الله أن نحافظ على توحيد الله عز وجل، أن نحافظ على التوحيد وعلى الإيمان والإسلام. فليس بصاحب خلق حسن من كان كافرا، من كان مشركا، هذا عباد الله ليس عنده من الأخلاق الحسنة، ليس عنده الخلق الحسن، الخلق الحسن. وإن حاول أن يتملق أو حاول أن يأتي بأخلاق طيبة وهو عباد الله مشرك، أنى له الخلق الحسن، وقد أشرك بربه سبحانه، أو قد كفر بالله جل وعلا وأعرض عن دين الله سبحانه، هذا ليس بصاحب خلق حسن. إن صاحب الخلق الحسن أعظم أعماله هي التوحيد والتوحيد، أعظم أعماله المحافظة على الإيمان والإسلام والصلوات الخمس. ماذا ينفع أن يضحك للناس أو أن يتوسل إلى الناس أو يتودد إلى الناس وهو مشرك بالله رب العالمين، منحرف عن دين الله عز وجل؟ هذا ليس بصاحب خلق حسن. بعض الناس يتأثر ببعض أعمال الكافرين فإذا به يصف الكفار بأنهم أصحاب خلق حسن، والعياذ بالله، الكفار أبعد الناس عن الأخلاق الحسنة، هم الكافرون الذين عدلوا بربهم غيره والذين أشركوا بالله، إن الشرك لظلم عظيم، قال الله عز وجل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أن له الخلق الحسن، وقد عدل ربه بالأصنام والأوثان والأولياء والأولياء، أو بالمخلوقين الناقصين المربوبين، عدل ربه بهؤلاء، فأي خلق حسن له عند الله عز وجل؟ قال الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون به غيره، تعالى الله عز وجل عن ذلك. أن لهم الخلق الحسن، وقد كفروا بأنبياء الله عز وجل، قال الله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أن لهم الأخلاق الحسنة، الكافرون وإن عاملك معاملة طيبة فليس له من الأخلاق الحسنة، ليس له أعمال يتقرب بها إلى الله. إذا عاملك معاملة حسنة فإنما يريد بها الدنيا، أو يريد أن يسحبك إلى دينه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع دين حتى تتبع ملتهم، وإلا فهم أهل خيانة، وهم الذين يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموال المسلمين ويتسلطون على بلدان المسلمين ويفسدون ماذا ويسفكون الدماء ويحرشون بين المسلمين ويتآمرون المؤامرات العظيمة على الإسلام والمسلمين. ثم بعد ذلك يأتي بعض المسلمين لجهله العظيم فيقول إن أعداء الإسلام عندهم أخلاق حسنة ليست عند المسلمين، هذا لقلة علم ولقلة إدراكك، لقلة إدراكك بما يتآمر به أعداء الدين، يكفرون بالله ويكفرون بنبيه عليه الصلاة والسلام، ويعادون المسلمين ويأخذون أراضيهم ويسفكون دماءهم ويحرشون بين المسلمين ويتآمرون المؤامرات العظيمة على دين الله عز وجل، ثم تصفهم بالأخلاق الحسنة. فلتكن أيها المسلم ضابطا لكلامك، ضابطا لكلامك أيها المسلم، فهم إن أبغض الخلق إلى الله وهم شر البرية، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال الله عز وجل: ألهم أعين أم لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أو قال الله سبحانه وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال الله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فنسأل الله سبحانه وتعالى نسأله سبحانه أن يرزقنا حسن الخلق ونسأله معافاته ومغفرته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، وليس من الأخلاق الحسنة أن يسلك الإنسان هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ماذا؟ فالمبتدع عباد الله ليس صاحب خلق حسن، وإن أظهر لك طلاقة الوجه وإن عاملك بمعاملة حسنة فهو صاحب خلق سيء عند أن يخالف هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحدث في دين الله عز وجل ويأتي بالبدع والمضلات. وقد تبرأ نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله، بعض الناس يتأثر ببعض المبتدعة ويظنهم أصحاب أخلاق حسنة بسبب ابتسامة. نعم، الابتسامة من الأخلاق الحسنة، ولكن الرجل وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبتدع من المبتدعة الذي خالف دين الله وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقال فيه أنه صاحب خلق حسن وقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم أن يقع في بدعة مضلة، أن يقع في البدع والمحدثات فيخالف دين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ويخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليسأل المسلم عن دينه إذا أراد أن يعمل شيئا من العبادات، هل هذا من الشرع؟ وهل هذا أمر يحبه الله؟ وهل هو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم هو من البدع المحدثة؟ ليسأل أهل العلم حتى لا يقع في الضلال وهو لا يشعر. قال الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، ليس الميزان في حسن الخلق مجرد الابتسامة ومجرد المعاملة الحسنة بإعطاء المال. نعم، هذه من الأخلاق الحسنة، ولكن أعظم من ذلك ملازمة التوحيد وملازمة دين الله، وأعظم من ذلك ملازمة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم الإحداث في دين الله عز وجل، عدم الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. أن للمحدث وأن للمبتدع أن يكون صاحب خلق حسن وهو يطعن في شرع الله عز وجل، حيث إن لازمه لازم أفعاله ولازم أقواله أن دين الله عز وجل ليس بكامل. والله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فليس هنالك شيء ناقص. ديننا كامل وديننا شامل، وديننا إلى قيام الساعة جعله الله سبحانه وتعالى، جعل الله له الشمول وجعل له الكمال وجعل له الاستمرار والبقاء إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. ومن الأخلاق الحسنة أن يكف الإنسان أذاه على الناس فلا يتكلم فيهم بباطل ولا يغتابهم ولا يحرش بينهم بالنميمة. كل هذه من الأخلاق السيئة التي حذر عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا فليحافظ الإسلام المسلم على الأخوة، فإن هذه من الأخلاق الحسنة: الابتعاد عن الخصال الذميمة، الابتعاد عن الكلام في أخيه المسلم وفي عرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اعتداء المسلم على أخيه المسلم في دمه أو في ماله أو في عرضه، ذلك من أعظم الأخلاق السيئة، وذلك من ماذا؟ مما يبغضه الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فإياك أن تتكلم على أخيك المسلم بما يكره، إياك أن تغتابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي مررت برجال لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ردغة الخبال عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. عباد الله، إلى متى نطلق ألسنتنا في أذية الناس فيقع المسلم في سوء الخلق ولا يتصف بالأخلاق الحسنة، فضلا عن أن يسفك الدماء أو أن ينال الأعراض أو أن يأخذ الأموال؟ كل ذلك من الأخلاق السيئة التي نهى عنها شرعنا والتي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليحذر المسلم على نفسه، وليتصف بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وليتصف بالأخلاق الحسنة التي تجعله قريبا من نبيه عليه الصلاة والسلام. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فليتصف المسلم بذلك. وسمعتم الحديث: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن حسن الخلق عباد الله أن تكف الأذية عن الناس، وأن تبذل لهم من الإحسان والمعروف، أن تبذل لهم من الأخلاق الحسنة بطلاقة الوجه، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود عن جابر بن سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. فواجه أخاك المسلم بالكلام الطيب وكف الأذى، واجهه بالكلام الطيب، واجهه ببساطة الوجه، واجهه أيضا يا عباد الله بالإحسان، أحسن إليه بالكلام، أحسن إليه من مالك إن رزقك الله. نحن في أيام اشتد على المسلمين أحوالهم ونزل عليهم البلاء واشتدت بهم الشدائد، فمن حسن الخلق أن ينال الإنسان من مالك وأن ينال الناس من معروفك، أبذل مما رزقك الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسن إلى أهلك، أحسن إلى جيرانك، تفقد أحوالهم، هل عندهم ما يكفيهم أم لا؟ تفقد أحوال جيرانك، تفقد أحوال أقاربك في هذه الأيام التي اشتدت بها الأزمة على الناس واشتدت عليهم أمورهم وضاقت معائشهم. فلا ينبغي للمسلم أن يكون في حال ينظر فيها إلى نفسه وأولاده فحسب، بل انظر إلى أهلك، انظر إلى جيرانك، انظر إلى أقاربك، أبذل مما رزقك الله وأحسن، فإن الله يحب المحسنين والله سيخلف. فالصدقة عباد الله من الأخلاق الحسنة، ومعاناة الناس ومواساة الناس وإدخال اليسر عليهم والتنفيس من كرباتهم من أعظم الأخلاق الحسنة التي تتقرب بها إلى مولاك. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الأخلاق الحسنة ببذل المعروف، بالإحسان إلى الناس، بهكذا أيضا بأن تمشي في حاجته وتعينه على حوائجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي ذر: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر الكفر والكافرين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأصلح نساءنا وأهالينا، اللهم أصلحنا في ديننا وأصلحنا في دنيانا وأصلح بلادنا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم. اللهم يا رب نفس عن المسلمين كرباتهم، اللهم نفس عن المسلمين كرباتهم، اللهم يسر عليهم في الدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.